الرحمن الرحيم. الفصل الثاني: ما تتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة. يعني هناك أمور لا تصح من الجنوب، وهناك أمور لا تجوز من الجنوب، تحرم عليه وتصح لو اغتسل، وتجوز الأمور الأخرى التي تحرم تجوز له إذا اغتسل. فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، وهو أمور: الأول، الصلاة مطلقا، يعني شو مطلقا؟ سواء كانت واجبة أو مستحبة. الواجبة بأنواعها: صلاة الآيات، صلاة القضاء، صلاة الأداء، صلاة الطواف، ما عدا صلاة الجنائز. صلاة الجنائز عبر عنها في الروايات أنها أذكار، مو يعني صلاة حقيقة، لأنها تخلو من الركوع والسجود. وكذا أجزاؤها، أجزاء إيش؟ وكذا أجزاؤها المنسية. طبعا ما عنده أجزاء منسية إلا في الصلاة الواجبة، أما المندوبة ما في أجزاء منسية تقضى، ولا لا؟ أي ليس هناك أجزاء منسية في الصلاة المستحبة يجب قضاؤها. وكذا أجزاؤها المنسية، بل سجود السهو أيضا، سجود السهو لا يجب إلا في صلاة الفريضة. طيب، أجزاؤها المنسية أيضا يجب لها الغسل، أجزاء الصلاة يعني، بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، يعني أن سجود السهو لا يجب له الطهارة من الجنابة ولكنه أحوط استحباب. الثاني من الأمور التي يشترط لها الغسل: الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء. الطواف الواجب بالإحرام يعني الذي يجب على الإنسان كجزء من حجة أو عمرة، يعني الطواف الواجب بالإحرام هو ما كان جزء من نسك حجة أو نسك عمرة. يصير واجب ما هو جزء من حجة وعمرة، يصير منذور ولا لا؟ أو مستحب وبواجب. طيب، الطواف الواجب يحتاج لغسل جنابة ولا يصح من الجنوب. طيب، المستحب يعني ما يجب له غسل جنابة، ما يجب له غسل جنابة، لكن هناك عندنا حكم شرعي وهو حرمة الدخول للمسجد الحرام. فليش الشرع هنا ما اشترط للمستحب؟ يقول لو دخل جاهلا أو ناسيا وهو جنب فطاف طافه صحيح، لو نسي جنابته بمكة ودخل وطاف طواف مستحب أو واجب بالنذر، لعله أيضا لأنه مقيد هنا الواجب الإحرام، إيش يصير طوافه صحيح؟ قل بلا طهارة، يقول له شيء هذا طوافك هذا ما يحتاج لطهارة. زين داخل جنوب، معذور في دخولك الجنوب، ناس جنابتك. واضح؟ فالثمرة لو دخل سهوان وطاف لطوافه المندوب صح، لكن لو صلى صلاة الطواف بعد صلاة المندوب صلاته باطلة، لأن الصلاة لا تصح من الجنوب حتى مع السهو. الأمر الثالث الذي يشترط له الغسل: الصوم. بأي معنى؟ بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، الصوم الواجب خاصة شهر رمضان وقضاء شهر رمضان، إذا كان جنبا في الليل فلا بد حتى يصح صومه أن يغتسل قبل أن يطلع الفجر. ومر على ومر في كتاب الصوم، يذكر في كتاب الصوم أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الصبح صومه، ولو متعذر عليه الغسل يتيمم وينتظر يطلع الصبح. زين لو نام بعد ما تيمم، زين الخوي يقول ما يجوز لي نام على الأحوط، لأن النوم يبطل تيممه فيصير أصبح على جنوب يطجب. إذن الأمر الثالث الذي يشترط له الغسل الصوم. أي صوم الواجب، وأي واجب شهر رمضان وقضاؤه. فلو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل. يعني لو نسي الغسل فصام صوم ايش هذا حكمه؟ باطل، مع انه متعمد، مع انه غير متعمد. لكن لو نسي غسل يوم يومين ثلاثة وصام، ايش حكم صومه؟ باطل. حكم الصلاة. ها؟ احسنتي، بس ناسي الغسل مو ناسي يعني ايش اقول لك، يعني كل حال لو نسي ان يغتسل، يعني خلينا نقول لو نسي. لكن لو كان جاهلا بجنابته صام صح. الجاهل والناس صلاة جهله، جاهلا او ناسيا غير معذور. يعني مثلا هو قارب زوجته في الليل وهو نايم ولا درى إلا عقب يومين ثلاثة، هي ذكرته علمته قالت له أنت اغتسلت، عن وين اغتسلت؟ قالت قبل ليلتين ذاك صار شيء. قل لا زين صومه صحيح، ليش صلاته باطلة؟ ليش صومه صحيح؟ لأنه مو ناسي الغسل، هو جاهلا بالجنابة من أساس. ليقول واحد طيب شو الفرق بين الحالتين؟ هذا صام على جنابه، وهذا يقول له هذه أحكام شرعية توقيفية، الشارع المقدس هو اللي يحدد مسارها ويضع حدودها. يقول للجاهل بجنابه غسله صحيح وناسي الغسل. على تفصيل يأتي في صحة في محله إن شاء الله تعالى. الرابع، مس كتابة القرآن الكريم الشريف. أيضا يحرم على الجنب أن يمس كتابة القرآن. ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء، قلنا المس المحرم هو المس المباشر، أن يضع يده على الكتابة بصرف النظر عن الكتابة، سواء كانت حفر أو نقش أو تطريز أو بحروف عربية أو بحروف غير عربية لا يجوز. وهذه ابتلائية معنا، مثلا في الريال، الريال ريالنا مكتوب عليه دينار، هذا مرسوم على الدينار القديم، واسم الملك بعد واسم أبوه عبد الله والعزيز عبد العزيز، فيعني ينبغي الواحد يتحرز، يعني اسم الله تعالى عليه والشهادتين عليه. على كل حال، فمس كتابة القرآن الشريف ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء لا يجوز. مس اسم من أسماء الله تعالى للجنوب، كما هو الحال بالنسبة للمحدث بالأصغر. أما لو مغلف بغلاف مثلا عليها يعازد مثل بلاستيك، يحط يده على البلاستيك، لأن هذا البلاستيك يمنع المس بين البدن وبين الخامس من الأمور التي لا تجوز إلا للمغتسل، اللبس في المساجد. إذن الأمور، الأمر الأول لا يجوز إلا للمغتسل ولا لا يصح إلا من المغتسل؟ أول لا يصح، إيه لا يصح. الطواف الواجب لا يصح، الصوم لا يصح، مس كتابة القرآن لا يجوز، لا يجوز. فهذا مما توقف، ما يتوقف جوازه على الغسل. الخامس أيضا مما يتوقف صحته ولا جوازه؟ اللبس المساجد، اي ما في معنى صح صح وصح وغير صح. اللبس المساجد يعني الكون في المساجد والبقاء في المساجد، هذا ايضا لا يجوز الا للمغتسل. اللبس في المساجد بل مطلق الدخول فيها وان كان لوضع شيء فيها. اللبس هو البقاء، البقاء في المسجد. ثم السيد طور قال بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها، ما يبي يقعد عنده مصحف عنده مجلات عنده كذا يبي يحطها في المسجد ويطلع ما بيلبث، أيضا هذا لا يجوز له الدخول ما دام جنوب. إذن اللبث بمعنى البقاء. زين سيدنا لو واحد ما بيبقى يطلع يحط تربة ويطلع، يقول لا الدخول كله حرام. بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء، مثل ما قلنا عنده مثلا كتب بيحطها، عنده تربة ناسيها بيحطها، ما يجوز. بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها. إذن وضع شيء في المسجد للجنوب بحد ذاته حرام، حتى لو بيحطه بالنافذة خارجية، النافذة بيحطه حرام. وضع شيء في المسجد بحد ذاته لا يجوز، هذا معنى لا يجوز. إيه؟ واضح. كما لا ويجوز، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها، يعني أصل وضع الشيء في المسجد وأنت على جنابة غير جائز. لكن الأخذ إذا ما في دخول يجوز، يعني أو مثلا من دريشة يتناول أخذ شيء المسجد ما يجوز. شوف يقول بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها، مطلق الوضع يعني. كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها. شوف الأخذ ايش قال في الدخول لأخذه، وضع ولا ما وضع؟ اي وضع، من قال عرفا وضع زي، ولو قل ولا من خارجها يصدق عليه أن وضع وهو جنوب. ما هو العبرة أنه يدخل يد المشكلة، يعني حتى لو ما توقف على التدخل اليد، أي وضع شيء ما لا ما وضع في المسجد. كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا والخروج من آخر. ويجوز الاجتياز، شلون اجتياز؟ يعني أن يجعل المسجد كالطريق، مجاز، المجاز في اللغة الطريق يعني، والاجتياز العبور، اجتيازا يجوز، يعني مسجد له بابين يدخل منه ويطلع منه يجوز، إلا في المسجدين الشريفين. المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه لا يجوز الدخول فيهما حتى اجتيازا وعبورا، بخصوصية لهذين المسجدين الشريفين. ولذلك يقول لو كان نايم في الحرام واحتلم احتلم يسوي ما يمكن يغتسل بعد الحرام، يتيمم ويطلع، يتيمم حلة إذا أمكن تيمم. ها؟ إذا احتلم في المسجد يبقى أجنب الحرام. أجنب نعم مثلا هو تعبان وأجنب مع الإمكان. على كل حال أنه يتيمم ما يخرج. والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة إذا لم يكن المشهد مسجد. المشهد يعني محل دفن المعصومين صلوات الله عليه، هذا مثل مشهد الحسين سلام الله عليه، مشهد أمير المؤمنين، مو مساجد، مشهد. لا يجوز دخول الجنب إليها ولكن احتياط. وارد في الروايات إن بيوت الأنبياء وأبناء الأنبياء كذا لا يدخلها الجنب. أبو بصير رضوان الله عليه مرة جماعة بيدخلوا بيت الصادق سلام الله عليه في المدينة، فهو خاف يغتسل، كان جنب أبو بصير، مر عليه شافهم بيروحوا، خاف راح يغتسل يتأخر يفوت الدخول على الإمام صلوات الله عليه، فدخل وياهم فنظر إليه الإمام سلام الله عليه قال يا أبو بصير أما علمت أن بيوت الأنبياء لا يدخلها من مثل هالرواية هذه. العلماء يحتاطون يقولوا طيب إذا لا يدخلها حي حرمة الإمام ميتا كحرمته حي، إذا ما يجوز الدخول عليه في حياته للجنوب كذلك بعد مماته، لأن الحرمة مش شاملة لحياته وبعد مماته. والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة في المساجد، يعني يجوز اجتيازها ولا ما يجوز؟ يجوز اجتيازها بالمساجد. إيه؟ بالمساجد. ولا يجوز أخذ شيء وضع شيء فيها، ويجوز الأخذ احتياط إلحاق المساجد ليس بالحرمين. إيه بالمساجد، شوف قال بالمساجد. إيه في الأحكام المذكورة المرور يجوز، يدخل مثلا نفرضه جنوب الذي يودع يقدر يدخل من باب ومر على القبر الشريف السلام عليك أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلناك أستودعك الله وأقرأ عليك السلام وأسأل أن لا أجعل أقرأ العاد ويمشي مجتاز. نعم. السادس من الأمور التي يتوقف جوازها على غسل الجنابة قراءة آية السجدة من سور العزائم، الآية فقط من السورة المحرم قراءة الآية وليست السورة، وإن قال بعض العلماء أقوال العلماء بالنسبة للجنب هي قراءة القرآن ثلاثة أقوال، منهم من حرم على الجنوب قراءة القرآن من أساس كله، ومنهم من حرم على الجنوب قراءة سور العزائم فقط، ومنهم من حرم قراءة آية العزائم آية السجدة فقط. أي. وهذا اللي يذهب إلى سيد الخوي يذهب إلى سيد السستاني، قراءة آية السجدة من سور العزائم. سور العزائم يعني التي فيها آية سجود واجب وهي أربع، ألف لام ميم سجدة، حاميم سجدة، والنجم والعلق. هذه سور أربع، سور أربع فيها آيات سجدة واجبة، لا يجوز للجنوب أن يقرأ هذه الآيات. والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها، يعني حتى الإنسان يمتثل للرأي الآخر اللي يقول لا يقرأ السورة، سيقول حط استحبابا حتى بعض البسملة. طيب البسملة ما تفرق بين سورة قل هو الله واحد سورة النجم، فرق بين، يقول القاف تعيينها يكون بالقاف. إذا يعني بيقرأ البسملة وينوي بأنها من سورة النجم خلاف الاحتياط استحبابي. لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب. بعض المساجد مثل المساجد اللي معنا في ابن خيل كذا تصير خربانة متهدمة، لكنها تجري عليها حرمة المسجد. يقول هذه خربانة ما يبعارب ادخل فيها ولا جنب، ما يجوز. وإن لم يصلي فيه أحد ولم تبقى آثار المسجد، صار قاع صفصف أرض. وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة، يعني